الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي أنواع الخيارات؟ خيار الشرط وخيار العيب. خيار العيب مما يكون؟ خيار العيب يكون إذا وجد عيب في السلع التي تباع، عيب ظاهر، يعني العرف يقول أنها ترد أو ينقص من قيمتها. عيب ظاهر ولو كان باطنا؟ ولو كان باطنا أيضا ترد به. لماذا قلت عيب ظاهر؟ ما أسباب الخيار العيب؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ والمتعلق. نعم، المتعلق فوات الأمر المقصود ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ نقص القيمة أو نقص العين، نقص يفوت به غرض صاحبه. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ التزام إيه؟ يعني ايه التزام شرطي؟ التزام شرطي كان شرط في ادب اذا كان عبد مثلا ان يكون كاتبا تدريب فعلي كالتصريح او تحميل وجه او تحميل وجه الجاري وقضاء العرف كذا. لو حدث في مكان عايز يبقى فيه مصلحه صح، فتح الله عليك. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خيار العيب؟ اللي هو فوات التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء. ما هي أسباب خيار العيب؟ الأسباب التي يؤدي إلى خير العيب. مش سامع لا أسمع. التزام شرطي أو قضاء عرف أو تغيير فعلي. يعني إيه التزام شرطي؟ كأن أجد معي أن يكون الشريف معك. ممكن ترفع صوتك مشكورا؟ أن يكون كاتبا نسمع، الشرط أن يكون كاتبا. فظهر يعني. والتغرير؟ التغرير الفعلي كتحمير الخد. يعني ايه تحمير الخد؟ حمل الخد كان فيظهر انه شاب يعني. بعدين والقضاء العرفي مثال القضاء العرفي. الأخت قالت يعني لا بتذاكر ولا بتسمعنا واحنا بنتساءل، احنا بنتساءل عشان نتذكر الدرس الماضي. فالأخت قالت وسيادتك مش عايز حتى تسمع، لا عايز تذاكر ولا عايز تسمع. مثل القضاء العرفي الذي يجيز الخيار بالعيب والرد بالعيب كظهور العيب الذي ينقص القيمة. كلام اللي سمعناه من الشيخ هو ده الشيء الوحيد اللي ذكره الشارح، اللي هو القضاء العرفي فقط، لم يتكلم على التغرير الفعلي ولم يتكلم عن التزام الشرطي، وإنما الشيخ الشارح تكلم على ما تنقص به القيمة أو العين اللي هو القضاء العرفي. الشيخ الشارح مثل لواحد من الثلاثة فقط وهو القضاء العرفي، يرد بالعيب في حالة ما لو نقصت القيمة أو نقص العيب نقصا يفوت به غرض صحيح مقصود. ما الذي يشترط في السلع حتى ترد بالعيب؟ ما الذي يشترط في العيب الذي في السلع حتى يجيز الرد به؟ تفضل سيادتك. نحن ذكرنا هذا خلاص انتهينا منه، ونسأل سؤالا آخر، ما الذي يشترط في هذا العيب الذي في السلعة حتى يرد به؟ ما زمن هذا العيب؟ متى يكون هذا العيب؟ يكون أثناء العقد أو بعد العقد الذي قبل القبض ويستثنى من هذا الصور. يعني خلاصته إيه؟ خلاصة أن يكون ما زمن العيب أن يكون متى؟ قبل إيه؟ قبل وفاة العقد، قبل القبض. هل يجوز أن يكون العيب بعد القبض ومع ذلك يجوز الرد به؟ نعم في حالات مثل أن يكون البائع خيار وحده. نعم أن يكون الخيار للبائع وحده. مثل أيضا لا تذاكر ولا تذكر. نعم. إذا كان هناك السبب تقدم السبب على هذا العيب. مثل كده يا شيخ فويضة. إذا حدث بعد القبض ولكن تقدم سببه. حدث عيب بعد القبض تقدم سببه. يعني يكون هذا اشترى عبدا وهذا العبد قد سرق قبل شرائه، فلما اشتراه ولم يقم عليه الحد أقيم عليه أو حد يقيم عليه الحد حد السرقة وهو قطع اليد، فحصل به عيب بعد القبض ولكن سببه كان متقدما على القبض، فأحيل العيب إلى ما قبل القبض باعتبار سببه. صح. مش واخد بالك منها؟ اسأله أو أخونا الشيخ بجوارك، اسأله ماذا تقصد بهذه الصورة. بيسأل على الشيخ سامح. سأتكلم على الشيخ سامح ولا الشيخ طارق؟ الشيخ سامح. تفضل اشرح له الشيخ سامح الصورة التي قلتها لأنه لا ينتبه إليها. حضرته هو مش حضرتي أنا. الخيار يكون للبائع أو للمشتري أو لكلاهما معا، فإذا كان الخيار للبائع معه السلعة المشتري تبع ثمن ولكنها لا زالت في بيت البائع والخيار له، فله أن يختار إما بمضي العقد أو بالتوقف أو الوقف. أما الخيار له كنا قاعدة إذا كان الخيار للبائع أولا فالمبيع له، وإذا كان الخيار للمشتري فالمبيع له، وإذا كان لهم معا فموقوف عليهم حتى يتبين لمن الخيار لمن الملك. أفهمك الشيخ ولا نضربه؟ أفهمك؟ عيب إيه؟ يعني حصل القبض من المشتري لكن الملك لا زال للبائع لأن خيار الشرط للبائع، لما كان خيار الشرط للبائع فالملك له، رغم أن القبض حاصل في يد المشتري إلا أن الملك في يد البائع، فلم إذا تعيب فهو في ملك البائع وإن كان مقبوضا للمشتري. لأنه في ملك البائع. صح. وعلى هذه الصورة له مدة معينة فيه مدة معينة حتى ينتهي الخيار. الخيار له مدة يبقى ينتهي بها الخيار فيحصل. سؤال لا معنى له. ولابد أن يشترط المدة في الخيار. خيار الشرط ولا خيار العيب؟ لا خيار العيب. خيار العيب شرط ايه اللي بنشترطه؟ ده خيار العيب ده قهري. لكن خيار الشرط ده مدة ايه؟ في مدة خيار الشرط. ان ظهر عيب يبقى له مدة ولا ممكن بعد عشرات السنين؟ ان ظهر عيب بعد عشرات السنين يرد به. كان في في في أصله عند البائع، اشتريت سلعة وأبقيتها عندي عشرات السنين ولم أكتشف العيب إلا بعد هذه المدة الطويلة المديدة. لا. لم يتعيب عندي وإنما اكتشفت أنه كان متعيبا عند البائع ولم يظهر لي إلا بعد عشرات السنين. اكتشفته بعد القبض. نعم. وأنا اكتشفته إمتى؟ ما بقول الكلام ده على بعد القبض. أسئلة في غاية الغرابة. في غاية الغرابة. ولكن اكتشفته بعد القبض. ما كل الكلام على بعد القبض. وأنا قبضت السلعة وشفت فيها عيب لا أرده. ما دمت قبضتها. أنا قلت كده. أنا قلت لو اكتشفت بها عيب ما دمت قبضتها فخلاص لا أردها. أنا قلت هذا اليوم. منذ قليل. متى يعني؟ هو التسجيل أهو. أخرجها. انت بتحضر مع انت عندك تناسخ ارواح بتحضر هنا وفي حته تانية. تعال. حرام عليك حرام عليك تفتري على الناس الكذب. هل يمكن ان يكون هناك عيب حادث ومع ذلك يرده بالعيب؟ عندنا اماكن خاليه هنا ايها المتاخرون الكرام، عندنا اماكن خاليه فارغه، فاقتربوا منا. بارك الله فيكم. اقتربوا منا الإخوة المتأخرون الجالسون في خلف الصفوف، يتقدمون ويملؤون ويشغلون هذه الأماكن أو يملؤون هذه الأماكن الشاغرة. اجلس اجلس حتى لا تخبئ على إخوان. اجلس. هل يمكن أن يكون هناك عيب حادث في يد المشتري ومع ذلك يجوز له الرد بالعيب؟ إذا كان السبب مقبضته. مثل. زي سرقة يد العبد. قبل قبضه. لا، عيب يحدثه المشتري، عيب يحدثه المشتري ومع ذلك يجوز له الرد بالعيب. داغستان. عيب يحدثه المشتري ومع ذلك يجوز له الرد بالعيب. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. احسنت. اريدك بجانبي كده حد حتى لا اتعب في ضربك. داغستان. انت عمر؟ قل يا عمر. عمر الله بك داغستان بالايمان والعلم. لا تذكر. كيف تعمر داغستان بالعلم والايمان وانت لا تذكر؟ ها ها أخوات، فين الحاجة أم أحمد؟ فين الحاجة أم أحمد؟ نعم. هل يمكن أن يحدث المشتري عيبا ومع ذلك يجوز له الرد به؟ مثلي يعني. قديم. قديم ولا قادم؟ القادم يعني في المستقبل. قديم يعني في الماضي. مثلي لو سمحت. صوري لو تكرمت. صورة. صورة لعيب يحدثه المشتري ومع ذلك يجوز له الرد به. صح. عيب الذي عملها المشتري معذور لأنه لا يكتشف الدود الذي كان في يد البائع إلا بهذا العيب الحادث، بيض النعام، ليس أي بيض، بيض النعام، لأنه الذي يكون فيه الدود، بيض النعام ومثله البطيخ المدود أو الأقرع. نعم. إن راضي البائع بالعيب الحادث صح. إيه هو اللي يجوز؟ إذا حدث فيها عيب جديد. كنت معنا يا عبد الخالق في المرة السابقة أستاذ محمد باشا. إذا حدث عيب عند المشتري بعد العيب الذي كان عند البائع، فهل يثبت خيار الرد بالعيب؟ سقط الرد القهري وبقي الاختياري الذي يتوقف على رضا البائع. صح. من راضية تفضل. أحسنت. نكمل موضوع الرد بالعيب، خيار الرد بالعيب. وقفنا عند قول الشارح رحمه الله ورحم المصنف نفعنا بعلومهما في الدارين، تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، وهذا داخل في القضاء العرفي، أنه تحكم الأعراف الصحيحة غير المخالفة للشرع بأن هذه السلعة وهذا المبيع قد نقصت به أو نقصت قيمته أو نقصت عينه، نقصت قيمته أو نقصت عينه نقصا يفوت به غرض صحيح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، خرج بذلك ما لا ينقص شيئا، لأن نقص لازم ومتعد، نقص مثل زاد، ناقص ومتعد، لازم ومتعد، فعل لازم مش ناقص، فعل لازم ومتعد، يعني يرفع فاعلا فقط ويرفع فاعلا وينصب مفعولا، نقص. قال خرج بذلك ما لا ينقص شيئا، كقطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا. النسخ القديمة فين مع عبد الخالق نسخة، والنسخة الثانية فين؟ طيب، يبقى لو كان هناك عيب لكنه لا ينقص به شيء، كما لو قطعت، لو اشترى عبدا مقطوع منه أصبع زائدة لا يضر، أصبع زائدة عنده بدل خمسة أصابع ستة أصابع فلا يضر، قطع هذا الأصبع الزائد. فلقة يسيرة، قطعة يسيرة من فخذ أو ساق، قطعة لا تفوت مقصودا ولا تورث شينا، الشين هو العيب، الشين هو العيب، قطع هذه الفلقة قطعة صغيرة من فخذ أو ساق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا، لا يمنعه من حركة ولا من خدمة، فهذه الفلقة اليسيرة التي قطعت أو اكتشف أنها مقطوعة في عند البائع لا توجب الرد بالعيب. ثم أجمل لك جملة من العيوب في أبواب الفقه المختلفة جمعها لك الآن استطرادا بالمناسبة، يعني هو يتكلم الآن على العيوب التي توجب الرد بها، العيوب في باب البيوع التي تقهر البائع على قبول الرد، ولكنه أضاف إليها أشياء أخرى من العيوب في سائر أبواب الفقه، عيوب النكاح، عيوب الصداق. فمجمل هذه الأشياء التي ذكرت في غير بابها للمناسبة، ذكرت هنا أنواع عيوب مختلفة، فهذه فائدة تقتنصها وتكتبها وتستفيد منها. وأكثر الكتب التي تجمع هذه الأشياء هو كتاب الأشباه ونظائر السيوط. فقال: واعلم أن العيوب ستة. الأول عيب المبيع، وهو ما ذكر. عيب المبيع يعني الذي يرد به قهرا أو اختيارا. الثاني عيب الأضحية والهدي والعقيقة، يعني الذي يجعل الأضحية لا تجزئ صاحبها إذا ضحى بها، والهدي لا يجزئ صاحبه إذا ذبحه في العمرة أو الحج، والعقيقة لا تجزئ إذا كان بها عيوب. ما هو؟ قال: وهو ما ينقص اللحمة. وهو ما ينقص اللحم، أي عيب بالهدي بالأضحية بالعقيقة ينقص لحمها، فهو يمنعه، لا يجعله مجزئا، لا يجعل هذه المناسك مجزئة عن صاحبها. الثالث عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة. عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة، لأن الإجارة هي عقد على المنافع، عقد على، مش على أعيان، بيع المنافع، بيع منفعة شقة، منفعة حيوان، منفعة إنسان. فقال: هو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة. فإذا عقد على منفعة، اشترى منفعة، ثم بان في المبيع عيب لا يؤدي إلى المرجو منها، ويؤثر تأثيرا واضحا جليا في تفاوت الأجرة، يعني حق هذه المنفعة في منفعة في أجرها في المثل مثلا 10، فظهر أن بها عيبا يجعل أجرها حينئذ 5 فقط، فهذا تفاوت كبير وبون كبير شاسع يسقط المقابل، ونعود إلى أجر المثل، نعود إلى أجرة المثل، فهذا عيب من عيوب الإجارة. أما لو كان العيب بسيطا مقبولا، يعني والغرر فيه يسير، فلا تفوت أجرة الاتفاق، وإنما لا يعود إلى أجرة المثل إلا إذا أثر تأثيرا يحصل أو يحدث تفاوتا في الأجرة. الرابع من العيوب عيوب النكاح، عيب النكاح. قال: وهو ما ينفر عن الوطئ ويكسر الشهوة. عيب النكاح يعني الذي تفسخ بها عقود النكاح، بحيث يرد إلى الزوج المهر الذي دفعه، ولا يترتب على الطلاق ضياع المهر أو نصف المهر إن كان قد دخل، أو نصف المهر إن كان لم يدخل. ما هي؟ قال: ما ينفر عن الوطئ ويكسر الشهوة. الجزام، عندها جزام فلا يستطيع أن يعاشرها، أو عنده هو عنين فلا يستطيع أن يطأ امرأته، فيفسخ عقد النكاح ويرد كل منهما ما أنفقه الآخر أو ما بذله الآخر. فإن كان العيب في الرجل يبقى عليه مهر المثل، وإن كان العيب في المرأة فترد له ما بذله. العيب الخامس قال: عيب الصداق. قال: وهو ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب في جنسه عدمه أم لا. الخامس عيب الصداق، الصداق للنكاح المهر، وهو ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب في جنسه عدمه أم لا. يعني هو تزوجها على حيوان، تزوجها على أن يعني أمهرها حيوانا، وكان بهذا الحيوان غرض صحيح، أو غرض يفوت به، كان به عيب، عفوا، كان به عيب يفوت به غرض صحيح، حيوان للحمل فكان معيبا لا يستطيع أن يحمل، حيوان لإدرار اللبن فليس فهو ليس به لبن مثلا، فيفوت به غرض صحيح، فهذا مما يعيب المهر، يعيب الصداق. ونعود إلى مهر المثل، النكاح صحيح ولكن المهر فسد، فنعود إلى مهر المثل. أي عيب في هذا الصداق، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا، يبقى يفوت المطلوب منه ونعود إلى مهر المثل. شو ذكر الآن في عيوب البيع؟ قال: وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب. يعني في في في في عيوب المبيع اشترط في القضاء العرفي أن يكون مما لا يغلب وجوده في السلعة، اشترط في السلعة حتى تكون معيبة عيبا يجوز أو يوجب الرد به، أن يكون مما لا يغلب وجوده في السلعة، كزنا رقيق وسرقته وإباقه. أما لو غلب ومثلنا ذلك بترك الصلاة من الرقيق، هذا يكثر منه، لكن الزنا وإن كان موجودا، قلنا هذا من بدل مرة مرتين موجود فيهم لكن قليل، فلو وجد بالعبد أو بالأمة سرقة أو إباء، اكتشف أنها ممن تسرق أو ممن يزني أو ممن، كل هذا يرد به العيب، لأنه لا يغلب مثله، لا يغلب مثله في السلعة. لكن هنا في الصداق قال غلب أو لم يغلب، لا يشترط فيه أن يكون مما لا يغلب وجوده، بل حتى لو ندر وجوده في هذا الصداق فهذا مما يفسد به المهر، ونرجع إلى مهر المثل. العيب السادس الأخير عيب الكفارة، وهو ما أضر بالعمل إضرارا بينا. الكفارة أنت تكفر عن اليمين أو تكفر عن الظهار أو تكفر في حالة القتل الخطأ بعتق رقبة. عتق رقبة يعني عبد أو أمة صالح لأن يؤدي المطلوب منه، فلو كان لا يستطيع العمل هذا العبد الذي تخرجه كفارة عن يمينك أو عن ظهارك أو عن قتلك الخطأ، هذا العبد الذي أخرجته لا يستطيع أن يعمل، فكأنك لم تخرج شيئا، الذي اعتقته هذا لا يجزئ عن الكفارة. فإذا كان بالعبد المعتق عيب يمنعه من العمل، يبقى المدار على إيه؟ على أنه عيب يمنعه من العمل، فهذا يجعله معيبا عيبا لا يجزئ معه أو لا تجزئ معه الكفارة، يبقى كفارتك لم تحصل، يبقى لابد أن تعتق رقبة أخرى، فإن لم تجد فتنتقل إلى البدائل الموجودة في كل فرع من الفروع. قال: وكان في أي سؤال؟ نعم. البخر، البخر بفتح الخاء، لا مش من الوط، مش منفر من الوط. وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب. حياتي حاضر، معنى البخر حياتي الآن، الكلام الصعب بتاع الشيخ عويد ليس حياتي الآن. يبقى هنا في عيب في العيب الذي ترد به السلعة يشترط أن الغالب عدم ذلك، أن الغالب عدم ذلك العيب. وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب. خرج بذلك ما لا يغلب فيه عدمه. لما بيشترط أن يكون الغالب عدم ذلك العيب، يبقى خرج ما استوى فيه الأمران، وخرج ما غلب وجوده. واشترط أن يكون الغالب عدمه، أن يكون الغالب عدم هذا العيب، أن يكون الغالب عدم هذا العيب، يعني بمعنى أن يكون العيب نادر، أن يكون العيب نادرا. فلو كان يستوي الأمران يبقى لا يرد بالعيب، لو كان الغالب ندرته يبقى لا يرد بالعيب. مفهوم ولا صعب؟ ردوا علينا. ما على الصبح ردوا علينا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أهو توضيح. أيوة كده، ردوا علينا. رد. طيب، بيقول وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب، يعني شرط حتى يرد على البائع هذا المبيع ردا قهريا ولا يستطيع أن يعترض، بحيث لو اعترض رفع الأمر القضاء وقضى القاضي بأن يرد السلعة، ترد السلعة قهرا على البائع، اشترط أن يكون الغالب عدم ذلك العيب في جنس المبيع. إذا كان العبد فيكون الغالب أنه لا يحدث منه، لا يحدث فيه هذا العيب، الغالب عدم هذا العيب. ده صعب؟ ده صعب. رد عليا. يبقى العكس ايه؟ مفهوم المخالفة ايه؟ ان يكون في عيب يستوي فيه الامران، يعني 50% او 50% يوجد ولا يوجد، يوجد نسبة متساوية، ليس هناك غالب بل يستوي الامران. يعني لو سألت هذا العيب ما نسبة وجوده في العبيد مثلا في الرقيق، يقول والله نسبة 50%. لو اشتريت عبدا من السوق فالغالب في العبيد أن يكون بهم هذا العيب بنسبة مش الغالب بقى 50%، النصف بالنصف. صعبة دي؟ هذا لا يرد به الرقيق. إذا وجدته أيها المشتري بعد أن قبضته وجدت به هذا العيب الذي يستوي فيه الأمران لا يغلب أحدهما، يبقى لا تقهر البائع على قبوله مرة أخرى، لا ترده بالبيع. أو من باب أولى لو كان الغالب ندرته، هو نادر، نادر عيب نادر، يبقى من باب أولى لا يرد. يبقى يشترط حتى ترده ردا قهريا على البائع أن يكون الغالب عدمه، أن يكون الغالب عفوا عدمه. خلاص. قال فخرج بذلك ما لا يغلب فيه عدمه، مثل ماذا؟ قال كقلع سن في الكبير. قلع باللام، كقلع باللام، كقلع باللام، قلع سن البعيد، اللي عنده قطع يجعلها لاما أو يقطع الصفحة ويريحنا منه. كقلع سن في الكبير، اشترى عبدا كبيرا أو أمة كبيرة السن فوجد سنها أو سنه مقلوعا، يرده؟ ما شأن كبير السن أن يكون مقلوع السن مثل حالي كده، رجل كبير شيخ كبير اقترب من القبر، ما الذي يضر أن سنه مقلوع؟ ليس ضررا كبيرا غالبا، بل شأن الكبير السن وكبيرة السن أن يكون عنده أكثر من سن واحد، كقلع سن في الكبير وسيوبة في أوانها في الأمة، وسيوبة في أوانها في الأمة، وهو أن تبلغ الأمة 7 سنين. اشترى أمة يغلب فيها أن تكون سيبا، وثيوبة في أوانها في الأمة، فهذا ليس عيبا لأن هذا أواني الثيوبة، اشتراه عندها 7 سنين فوجدها سيبا، هل هذا عيب يرده به قهرا على البائع؟ لا، لأن شأن الأمة إذا بلغت هذا السن أن تكون موطوئة. خلاص، فليس عيبا. وثيوبة في أوانها في الأمة، يعني معنى ذلك إن لو كانت الثيوبة أقل من 7 سنين لوجد الأمة التي سنها 6 سنوات سيبا، هذا عيب يرد به. أما 7، شأن الأمة أن توطأ من 7، وهو أن تبلغ الأمة 7 سنين. قال ونحو مرارة في باكورة كقساء ونحوها ونحو مرارة في باكورة كقساء ونحوها. اشترى نوعا من الخضار مثلا في باكورة هذا الإنتاج لأنه لا يستطيع أن يشتريه إلا بعد أن يبدو صلاحه، فبمجرد بدو الصلاح اشتراها فأكلها، لم يكتمل النضج، لم تكتمل في حالة النضج، ولكنها في أول ما بدا الصلاح وجاز بيعها، يعني الدرس القادم إن شاء الله أنه لا يجوز بيع الثمرة إلا بعد بدو الصلاح، سيأتي التفصيل إن شاء الله. فبمجرد ما بدا الصلاح وأمنت من العاهة اشتراه، فقبل أن يتم النضج أكلها فوجدها فيها مرارة، فهل هذا عيب يرد به؟ قال لا، لأن شأن باكورة الإنتاج شأن الشيء الذي من المأكولات خضار أو فاكهة في أول نضجه قبل أن يتم نضجه شأنه أن يكون فيه بعض المرار، فليس هذا من العيب، لأن الغالب وجود هذا، مش الغالب عدمه، الغالب وجود في الباكورة، باكورة يعني بداية الإنتاج، بداية الإنتاج الغالب وجود هذه المرارة مش العكس. قال وترك الصلاة في رقيق، الغالب في هؤلاء الرقيق أنهم لا يواظبون ولا يحافظون على الصلاة، تشغلهم أعمالهم وقلة ديانتهم عن المواظبة على الصلاة، فلا يستطيع أن يرده بعيب، أن يرد المشتري، يرد للبائع، يقول له هذا العبد الذي اشتريته أو هذه الأمة التي اشتريتها لا تواظب على الصلاة، يقول لهم هذا كثير. وترك الصلاة في رقيق. قال وخصاء الثيران، خصاء يعني قطع الخصيتين الأنثيين، تسميان بالأنثيين أو بالخصيتين، خصاء الثيران بخلاف غيرها فيثبت به الرد، فلو وجد الثور مخصيا فهذا ليس عيبا يوجب الرد بخلاف غير الثيران، السيران خاصة هذا كثير فيها، بل هذا مطلوب لها وبذلك لا يكون عيبا، لأن اشترطنا حتى يرد قهرا أن يكون الغالب عدمه. قال وخصاء السيران بخلاف غيرها أي غير السيران فيثبت به الرد، لو كان الخصاء في غير السيران يثبت به الرد. لماذا؟ قال لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي، الفحل يعني غير الخصي مقابل الخصي، يعني به الفحولة يعني به القدرة على الوطن، أما لو حصل له الخصاء هذا فيكون الوطء ضعيفا. فإذا الفحولة مطلوبة لغير الثيران، أما الثيران فالعكس يطلب خصاؤها، فلو كان الثيران لو كان الثيران فيها خصاء فلا يرد، ولو كان في غيرها فيرد. الثيران حيوان اسمه السوق، حيوان ثيران جمع ثور، ثيران جمع ثور، ألم ترى الأسبان في مصارعة الثيران، الأسبان الذين احتلوا الأندلس يصارعون الثيران، لم ترى هذا المشهد قبل ذلك؟ مش ممكن تكوني فقيهة من غير هذه الأشياء، لابد أن تشاهدي هذه الأشياء حتى تكوني فقيهة. نوع من الحيوان كالجاموس له قرون ويستخدم في جر الأشياء في الفلاح وهذه، خلاص أهلا وسهلا. مفيش عندكم في إندونيسيا ثيران؟ فيها بس الاسم غريب عليك، الاسم العربي غريب عليك لكنه معروف عندك إن شاء الله. للجر لتعمل من مصلحتها حتى تؤدي العمل المطلوب منها أن تكون مجبوب مخصيا. قال لأن الفحل يصلح له عفوا لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي. بالمناسبة بقى ذكر لك فائدة لطيفة جدا في ثنايا الموضوع يسأل فيها أحيانا أهل العلم. قال ولا يجوز الخصاء إلا للحيوان المأكول الصغير في الزمن المعتدل لطيب لحمه. أربعة شروط أربعة قيود إذا اجتمعت جوزت الخصاء، فإذا فقد شرط منها أو أكثر حرم الخصاء في الحيوان. قال ولا يجوز الخصاء إلا واحد للحيوان المأكول، اثنان للصغير، ثلاثة في الزمن المعتدل، أربعة لطيب لحمه يعني لينتج لحما طيبا. مرة أخرى ولا يجوز الخصاء إلا للحيوان واحد المأكول، اثنان الصغير، ثلاثة في الزمن المعتدل، أربعة لطيب لحمه. يبدأ مفهوم المخالفة بخلاف غير المأكول كالعبيد والحمير، لأنه العبيد يعاملونهم معاملتين، معاملة الحيوان لأنه يباع ويشترى، ومعاملة الإنسان في أنه يتزوج ويرث ويورث وهكذا، طبعا بعد ما يتحرر يعني، فله مدخلان. فالمدخل الحيوانيته بمعنى أنه يباع ويشترى، وهذا الأغلب عليه في الفقه، فهو حيوان فيحرم خصاؤه، يحرم خصاء هؤلاء العبيد لأنه غير مأكول. والحمير، الحمير أيضا غير مأكولة فلا تخصى. والكبير من الحيوان حتى لو كان مأكولا، حيوان مأكول لكنه كبير يحرم خصاؤه. ويخرج أو بخلاف ما لو كان في الزمن غير المعتدل كشدة الحر أو البرد، حتى لو كان مأكولا صغيرا يحرم خصاؤه في أزمان شدة البرد أو شدة الحر في غير الزمن المعتدل. وأخيرا مفهوم المخالفة لطيب لحمه أن يكون الخصاء لغير طيب اللحم. قال وما لو كان لغير طيب اللحم فلا يجوز في جميع ذلك. لماذا تخصيه؟ قال ليكون قويا يحرم. الحمير لا تحتاج إلى خصاء حتى تحمل، هي تحمل بغير هذا، لكن السيران تتأثر بهذا تقوى وتؤدي عملها أقوى مما لو كانت غير مخصية، هذا بالتجربة بالعادة. يا أخي بقول لك بالتجربة بالعادة، ربما نتكلم عن شيء عقلي، لكن بقول لك في العادة في الواقع أن السيران إذا أخصيت حصل فيها كده، والحمير لا يحتاج إلى إخصاء، هي تؤدي عملها بغير هذا. قال كزنا، يبقى بيتكلم على ضرورة، على ضرورة أن يكون الغالب عدم، أن يكون الغالب عدم العيب. فيقول كزنا رقيق وسرقته وإباقه، كل هذه عيوب نادرة، فإذا وجدت جاز الرد بها. أي وكجناية العمد، العبد يجني جناية عمد، واللواط وإتيان البهائم وتمكينه من نفسه وردته، فكل هذه أشياء نادرة في الرقيق، فإذا وجد المشتري شيئا منها أو أكثر جاز له رد بالعيب قهرا على البائع. قال فهذه الثمانية يرد بها العبد وإن تاب، ولذلك قال بعضهم ثمانية يعتادها العبد لو يتب، بواحدة منها يرد لبائع: زنا وإباق، سرقة ولواطه، وتمكينه من نفسه المضاجع، وردته إتيانه لبهيمة جنايته عمدا، فجانب لها وعي. مرة أخرى: ثمانية يعتادها العبد لو يتب، لواحدة منها يرد لبائعه: زنا وإباق سرقة ولواطه، وتمكينه من نفسه للمضاجع، وردته إتيانه لبهيمة، جنايته عمدا فجانب لها وعي، فعل أمر من الوعي، عي فعل أمر، وعي فعل أمر من حرف واحد من الوعي، وعى يعي عي، وعى يعي وعيا، والأمر عي، جانب لها يعني ابتعد عنها لأنها مرذولة في العبيد، فكيف بالحر؟ فيأمرك بالابتعاد عنها لأنها منبوذة مرذولة في العبيد، فكيف بك وأنت حر؟ فجانب لها وعي يعني وانتبه، وانتبه واحفظ هذه الأشياء. وهذا من بحر، من بحر إيه علي؟ لا تعرف البحور يبقى تضرب. لم أدرس. آه، ولم تدرس يبقى تضرب. من بحر إيه؟ أيوة، أنا أتلكك على الضرب. من بحر إيه؟ الرجز. حلو قوي. من بحر إيه؟ اسكت خالص. ها؟ جدع، أحسنت، ممتاز. بحر الطويل. أنت رحمت كل الطلبة، كنت سأضرب كل الطلاب. بحر الطويل، للأسف يعني أنك أجبت إجابة صحيحة، وإلا كنت سأمر على كل الطلاب أضربهم بلا كلل. كانت فرصة جميلة لنتشفى منكم. صح، تدرسها على غيري. قال: وكجماحه. نعم، عايز ايه؟ ماذا تريد؟ لو كان ما هو كيف يكون عيبا لما يفعلها مره واحد؟ ما انت اخذته فوجدته يسرق، يعني مشهور عنه السرقه، مش مره واحد. لو مره واحده لا يكون عيبا، لكن صار عيبا متى؟ لما اشتهر به. انت اشتريت زيد، ده زيد ده عبد سراق، ده يسرق الكحل من العين، مش سرق مرة واحدة، هذا لا يكون عيبا. نعم. كثرة اللحم لا تدخل تحت طيب اللحم، لطيب اللحم، طيب اللحم، كثرة اللحم تدخل فيها؟ لا، طيب اللحم، طيب اللحم يعني الطعم مش الكسر، كم الكيف مش الكم. قال: وكجماحه، اشترى دبة فوجدها جموحا، الدبة الجموح التي تتأبى على سائقها، تتأبى على صاحبها، يريدها يمنى تمشي يسرى، يريدها تذاكر فلا تذاكر. وكجماحه وعضه، حيوان يعض، فأيضا هذا مما لا يسعد به صاحبه، حيوان يعض يبقى يرده، يعني مش مرة واحدة بيعض يا شيخ سامح، لكن هذه عادته، والله يبارك فيك. فهذا يكون عيبا بالكسرة والتكرار. ورمحه، حيوان يرمح، ما معنى يرمح؟ نعم، يسرع. ممتاز ممتاز، ده أنا بتلكك عليك يا عبد الخالق. لا، اجلس اجلس حبيب. اجلس حبيب قلبي، اجلس. ها، ما معنى يرمح؟ حيوان يرمح، ها، حيوان يرمح، خلينا في المصريين، حيوان يرمح يجري. ممتاز. حيوان يرمح، السيد يرمح، يعني ايه؟ يعني يجري بسرعه، يجري بسرعه كمان. حيوان يرمح، ايوه. لا، انا عايز لا سعيد بلقى دي، شقي شويه، شقي قوي، ايوه. قول يا بتاع، يعني همجية، همجية. يعلم يعلم، صح، بيجري بسرعه، همجية جدا، همجية جدا. مصريون مصريون، يرفض، جدع، صح صح، يرمح يعني يرفض، ها، يرفض. بس بس بس، بلاش تهريج. في العربية كده، في اللغة العربية كده، مش في البلد بتاعتكم، في العربية كده، يرمح رمحا ورموحا يعني يرفس، يعني يضرب برجله، يعني يضرب برجله، يعني يضرب صاحبه برجله. يبقى صاحبه بيلبسه بيوكله يضربه برجله، يموت الولد الصغير بعيد عنك، يصاب بعيد عنك، ده عيب. قال وبخره، ايه البخر؟ قال وهو رائحة، وهو الناشئ من تغير المعدة، رائحة ناتنة تخرج من فمه ناشئة من تغير المعدة. قال وصنانه، وصنانه إن كان مستحكما بخلاف العارض من عرق واجتماع وسخ أو نحو ذلك. الصنان، ما هو الصنان؟ قال الصنان غير العارض، الصنان المستحكم يعني الدائم الذي لا ينفك عنه. أما العارض، العارض من أجل العرق لأنه يجرف، رائحة كريهة تخرج منه بسبب جريه، هذا لا يضر، لكن بسبب بشكل دائم فهذا هو الممنوع. ما هو الصنان؟ قال رائحة المغاب والمعاطف، رائحة المغاب جمع مغب، والمعاطف جمع معطف، رائحة المغاب والمعاطف. المغابن، ما هي المغابن وما هي المعاطف؟ حد يعرف؟ ها حد يعرف؟ نعرف المعاطف. قول المعاطف ايه هي؟ الانسناءات. المعاطف من اسمها، من عطف يعني سنة، والعطف هو السني، وعطف على الفقير يعني انسنى عليه فأعطاه شيئا، ومنه العطف النحو لأنه عود شيء على شيء، ففي انسناء. فالمعاطف يعني الانسناءات التي في الجسم، انسناءات ومنحنيات في الجسم تجعل الجسم يعرق عندما يحصل فيه مجهود، فهذا عارض. لكن العرق المستمر الذي يخرج رائحة كريهة هذا الصنان. مثل الإبط، الإبط انسناءات في الجسم، مثل المنحنى الذي بين الفخذ وبين محالب الرجل أو خصية الرجل، انسناءات قد يحدث فيها عرق بسبب الجري أو المجهود أو الحمل أو ما شابه، فإن كان عارضا فكذا، وإن كان دائما فصنان. خلاص، هذه هي المعاطف والمغابن. المغابن أيضا يعني هذا تفسير للمغابن والمعاطف عند البعض، وبعضهم يجعل المغابن هي هذه الأشياء، وأما المعاطف هي انسناء اللحم بعضه على بعض، انسناء اللحم بعضه على بعض، انسناء اللحم من غلظ الرجل أو من غلظ المرأة أو من غلظ الدابة، فلحمه كرشه مثلا ينثني بعضه على بعض من السمن، فهذه الانسناءات يحدث بسببها عرق قد يكون دائما فيسمى صنانا. وصنانه إن كان مستحكما بخلاف العارض من عرق واجتماع وسخ أو نحو ذلك، يبقى المستحكم يرد به والعارض لا يرد به. وبول بالفراش إن خالف العادة، يبقى اشترى عبدا يبول في الفراش، فما هو صغير، طفل صغير، عبد صغير عنده سنتين ثلاثة، هو شأنه كده. قال إن خالف العادة بأن كان ابن سبع سنين فأكثر، يبقى إن كان هذا العبد أو هذه الأمة الذي يبول في فراشه ابن سبع سنين فأكثر فهذا مخالف للعادة، والغالب عدمه، فوجوده عيب يرد به. أقل من سبع سنين يبقى لا يرد به. قال بخلاف ما دونها فلا يرد به. ما دونها يعني ما دون السبع، الضمير يعود على السبع. قال ولو كان يسيل بوله وهو ماش ثبت الرد. ليه؟ قال لأنه يدل على ضعف المثانة، يبقى بغض النظر عن سنه اذا كان يبول وهو ماش يبقى يرد به بغض النظر عن السن، لانه يدل على ضعف المثانه التي تحبس البول. قال ومثله دود القرح المعروف، يبقى لا علاقه له بالسن، لو كان فيه دود قرح في العبد يبقى يرد به ولا علاقه له بالسن. دود نوع من انواع الدود، يعني يجعل فيه تقرحات في الجسم، دود يجعل فيه تقرحات في الجسم يعني جروح في الجسم. قال وترك الشارح أمثلة نقص العين لوضوحها. الشارح تكلم على أمثلة نقص القيمة، وأيضا مما يرد بالعين به نقص العين لأنها واضحة. ترك الأمثلة نقص العين، العين يعني نفس العين نفسها تكون ناقصة، فيوضحها أو يذكر أمثلة لها المحشي فيقول وذلك كقطع يد أو رجل وخصاء غير استيران كما مر التنبيه عليه. قال فللمشتري رده، إذا وجد المشتري عيبا من العيوب التي سبقت في الدرس السابق والدرس الحاضر فللمشتري رده، أي بنفسه أو بوكيله أو موكله أو وليه أو وارثه أو وصيه، وكل من هؤلاء يرد على البائع أو وكيله أو موكله أو وليه أو وارثه أو وصيه أو الحاكم. قال دي في مظاهرات باين. قال وهو آكد في الرد على حاضر بالبلد، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه، وواجب في غائب عن البلد. ما معنى هذه العبارة السابقة بأكملها؟ قال فالمشتري رده، أي بنفسه أو بوكيله أو موكله. أستاذ مصطفى، ما معنى أن يرده بنفسه أو بوكيله أو موكله؟ ممتاز. يبقى المشتري هيرد السلع المعيبة بالعيوب السابقة أو بأحدها يعني بنفسه، يذهب بنفسه فيرد السلعة أو يعطي وكيله ليرده، أو يكون الذي اشترى هو الوكيل، اشترى مش المشتري وإنما اشتراه وكيل المشتري أو وكيل وكيل المشتري، فيعطي من وكله، يعطي موكله ليرده. يبقى أنا وكيل عن الشيخ حمزة، اشتريت هذه العصا فوجدت بها عيبا مما ثبت أنه يرد به في الشرع، فأصلي أن أرده بنفسي أو أرده عن طريق موكلي الشيخ حمزة، أقول له خذ يا شيخ حمزة أرجع هذه السلعة المعيبة التي وكلتني في شرائها. أو ولي بنفسه أو بوكيله أو موكله أو ولي، فهذه السلعة المعيبة اشتريت لي طفل فيعطيها لأبيه، يقول له يا أبتي رد هذه السلعة لأنك ولي. كل هذا معناه أن البائع إذا وجد واحدا من هؤلاء لا يقول له ارجع فأنا أنت لم تشتري مني، لا، ما دام وليا للمحجور عليه، ما دام وليا للطفل، ما دام وكيلا عن الشخص، ما دام موكلا للشخص، يبقى لا يقول له اذهب فأنت لم تشتري مني السلعة، لا، ما دام معه وكالة يقول له هذه توكيل من الشخص، أو أنا كنت وكيلا عنه، أو أنا ولي عنه، أو أنا وصي عليه، أو هكذا، أو وارثه. فالذي اشتراه الشيخ حمزة، اشترى الشيخ حمزة ثم مات الشيخ حمزة، والباع وجد أبا الشيخ حمزة يقول له أنا أريد أن أرد هذه السلعة، قال له اللي اشتراه هو الشيخ حمزة، قال له أنا وارث حمزة، حمزة مات رحمه الله في الجهاد في سبيل الله استشهد، وأنا أبوه وارثه، فأريد أن أرده. قال أنت وارثه الوحيد؟ قال أنا وارثه الوحيد لأنه لم يتزوج وتركني أنا وحدي، فقال خلاص أقبل قهرا عني، يبقى وارثه أو وصيه، يعني من عينه الحاكم القاضي وصيا على الصغير أو على المجنون. قال وكل من هؤلاء يرد على البائع أو وكيله أو موكله أو وليه أو وارثه أو وصيه نفس الشيء. فأنا يمكن أنا مشتري وأريد أن أرد، ممكن أذهب إلى البائع رأسا، ممكن أذهب إلى وكيل البائع، ممكن أذهب إلى وصي البائع، ممكن أذهب إلى ولي البائع، ممكن أذهب إلى وارث البائع لأن البائع مات ولا يستطيع هؤلاء أن يمنعوني من الرد، وإلا رفعت الأمر للقاضي والقاضي يقهرهم على ذلك. أخيرا قال أو الحاكم، المشتري أو واحد ممن سمى المشتري أو وكيل المشتري أو موكل أو إلى آخره، يرد إلى الحاكم يقول له يا قاضي أريد أن أرد هذه السلعة المعيبة. قال وهو أي الحاكم قاضي آكد في الرد على حاضر بالبلد، على حاضر يعني على بائع حاضر في البلد، يعني بدلا من أن أذهب إلى البائع بنفسي أذهب إلى القاضي أقول له يا قاضي أنا عايز أرد هذه الإشهد، لأنه ده أكثر من القاضي، ده القاضي محل مجلس قضاء، لأني ربما أذهب إلى البائع والبائع يقول لا هذا العيب ليس عندي و... أو أنا أرفض الاستجابة لهذا، ماذا أفعل إذا ذهبت للبائع وقلت له رد هذه السلعة التي وجدتها معيبة عندك، حدث بها عيب قبل القبض، ربما يرفض البائع، ربما يعني لا يستجيب للأمر الشرع، ماذا أفعل؟ أرفع الأمر للقاضي. طب أنا ابتداء أرجعت السلعة إلى القاضي، قلت له يا قاضي أنا أريد أن أرجع هذه السلعة إلى البائع اشهد، أنا كأنه يشهده أني أريد أن، فالقاضي يقبل هذا ويحجز هذه السلعة عنده وينادي على استدعي بقى البائع ويقول له خذ هذه السلعة قهرا عليك، هذا أوقع في رد المعيب. وهو أي الحاكم آكد في الرد على حاضر بالبلد، قال لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه، أو المثال الذي قلناه الآن، ربما لو ذهبت للبائع لأرد السلعة يقول لي لا أقبل، ماذا أفعل؟ أذهب للحاكم، أرتفع للحاكم، فابتداء أنا أرتفع للحاكم قبل أن أذهب إلى البائع. قال وهو آكد أقوى يعني في الرد على حاضر بالبلد، يعني على بائع حاضر بالبلد. لماذا؟ قال لأنه أي هذا الحاضر البائع الحاضر بالبلد ربما أحوجه أي أحوج المشتري إلى الرفع إليه أي إلى الحاكم، عرفنا عود الضمائر؟ يبقى وهو أي الحاكم آكد في الرد على حاضر أي على بائع حاضر بالبلد، لأنه ضمير يعود على البائع الحاضر بالبلد، ربما أحوجه أي أحوج المشتري إلى الرفع إليه أي إلى الحاكم. قال وواجب، اسكت لو سمحت، وبيصيلي اسكت يعني اسكت. الله. قال وواجب في غائب عن البلد، يبقى في حالة ما لو كان البائع حاضرا في البلد يبقى ذهاب المشتري إلى الحاكم آكد أحسن أولى، لكن في حالة ما لو كان البائع غائبا عن البلد ويريد المشتري أن يرد السلعة يبقى يجب عليه أن يذهب إلى الحاكم، وإلا لو لم يذهب إلى الحاكم ماذا يفعل؟ البائع غائب عن البلد وهو يجب عليه الرد فورا، لأنك ستسمع الآن أنه يجب الرد فورا، فإذا علم المشتري بالعيب ولم يرد فورا لأن البائع غائب عن البلد فلا فيسقط حقه في الرد، فماذا يفعل؟ يذهب إلى الحاكم ضرورة واجبا وجوبا، وإلا سقط حقه في الرد. خلاص. يبقى لذلك قال في غائب عن البلد، يعني في بائع غائب عن البلد يجب الذهاب للحاكم، لكن لو كان البائع حاضرا في البلد هل يجب الذهاب للحاكم؟ لا، يذهب إلى البائع مباشرة، لكن الأحسن يذهب إلى الحاكم. قال للعلة إيه؟ أنه ربما أحوجه البائع إلى أن يرتفع إلى الحاكم عندما يمتنع من قبول السلعة المعيبة. انتهت العبارة ونسمع الأسئلة. تفضل يا شيخ سامي، مش ده اللي احنا متعودين عليه ان احنا ننتهي من العبارة ونسمع الأسئلة؟ قول بقى أسئلة. هو لا، الرافع كلامك منضبط صحيح، الرافع إلى الحاكم صح. مش ممكن تنتظر لما نخلص وبعدين تقولي الملاحظة الوجيهة دي؟ مش هيفوت الفرع والله، كل ما بنوقف على فرع بنسأل حد ليه سؤال. اهدى، اسلوب المتكرر منك انك على طول اهدى، ولو فات الفرع وسألتني بعد ما يفات الفرع ايه اللي يحصل؟ ما قامتش القيام، كل شيء اقولك اسكت لسه مستمر طاخ طاخ طاخ. اهدى اهدى لو سمحت. ها في اي اسئله تانية؟ الشيخ بيلفتني الى شيء وجيه. قال وهو اي الرفع الى الحاكم صح؟ صدق. وهو اكد اي الرفع الى الحاكم صح. ها اي اسئله تانية؟ اي ملاحظات اخرى؟ قال نعم. يرد على البائع وبعده او على الحاكم، يعني يرد على الحاكم يذهب الى الحاكم مباشره. يرد ولا يرفع؟ في مساله وجوب الرد في حاله الغياب. العله قلت لسيادتك ان هو يجب الرد فورا، يجب الرد بالعيب فورا. سنأخذ الآن قبل أن نقوم من الدرس أن يجب الرد فورا. وهو الرد أو الرفع؟ الرد، الرد يكون فورا. وهو أي الرفع للحاكم. وهو آكد الرد. وهو أي الرفع للحاكم. طب تكلم الرفع والجبر اللي هو إيه؟ وهو أي الرفع. كلمة الرفع والجبر قبل عشان نرد الآن الرد. لا، الرد. الرد للحاكم، هو الرد هو الرفع يعني، مش رفع القضية، مفيش قضية أصلا، الرد للحاكم مش الرفع للحاكم، الرد للحاكم يعني. رد وهو أي الرد للحاكم، هو أصل هو الموضوع أصله يعني مش محتاج لفهم، ده سهل يعني. الحاكم أي الرد إلى الحاكم، رفع مش رفع القضية، مفيش قضية، ده بيرد السلعة للحاكم يعني. والحاكم أو الحاكم يعني الرد للحاكم. آكدوا في الرد على حاضر بالبلد لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه وواجب في غائب عن البلد. قال وعلى المشتري. الشيخ شعويضة بيسأل إيه معنى واجب في غائب عن البلد؟ لماذا يجب علي أن أرد إلى الحاكم إذا كان البائع غائبا عن البلد؟ لأن الرد بالعيب فوري، فإذا أتأخرت ولم أرد للبائع إذا تلكأت ضاع حقي في الرد القهري، وبقي حقي في الرد أو بقي الرد الجائز، الرد الاختياري، ان انا اذهب اليه واقول له اقلني البيعه لو سمحت، يقول لي اقبل او لا اقبل، لكن الرد القهري يضيع بعدم الفوريه. طب والان وقد غاب البائع عن البلد، هل اتكلف السفر اليه؟ اتكلف السفر اليه؟ لا، يعني لا اعرف اين هو، يعني ربما سافرت اليه هو سفر الى مكان اخر، لا، فلا يجب علي أن أذهب إلى القاضي حينئذ حتى يبقى لي الرد بالإيه؟ بالعيب قهرا. عندما يأتي بقى الشيء البائع يبقى الحاكم يقول له اقبل هذه السلعة ورد الثمن مرة أخرى. قال وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره إن تيسر. فإن عجز عن الإشهاد بأن لم يلقه من يشهده لم يلزمه تلفظ بالفسخ، وعليه ترك استعمال. فلو استخدم الرقيقة أو ترك على الدابة السرجة أو الإكافة فلا رد. ليه؟ قال الإشعار ذلك بالرضا بالعيب. نعم له ركوب ما عسر سوقه وقوده. خلاص مفهوم طبعا، كلام سهل جدا صح؟ نعيد العبارة مرة أخرى. قال وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره إن تيسر. يبقى نجيب كلمة إن تيسر في البداية ونقول إن تيسر الإشهاد، إن تيسر، إن تيسر الإشهاد فعلى المشتري. على يعني يجب، أول ما تسمع أو تقرأ كلمة على يعني يجب، يجب على المشتري في حالة اليسر وعدم العسر أن يشهد وجوبا وهو ذاهب ليرد السلعة إلى البائع أو إلى وكيل البائع أو إلى الحاكم أو إلى آخره ممن عرفت من هؤلاء الخمسة أو الستة. يجب عليه إن تيسر أن يشهد في طريقه إن وجد في طريقه من يشهده. يقول لا على فكرة أنا ذاهب الآن للبائع لأرد السلعة، ليه؟ ربما مات، ربما ذهب فوجده غائبا. فيقول له أنت تأخرت، أنت لم ترد على الفور. لا يقول أنا على الفور هو، بس أنا ذهبت ولم أجدك، أو ربما حصل له عارض أو ربما إلى آخره. فعليه على المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه من بائع، أجمل مردود عليه من بائع أو وكيله أو وصيه أو وليه أو إلى آخره، أو الحاكم أو حال توكيله. هو لن يرد بنفسه فأراد أن يوكل من يرد هذه السلعة إلى البائع، فيشهد، يشهد أني أشهد يا شاهدان أني وكلت فلانا برد هذه السلعة على البائع. لأن ربما الوكيل يتلكأ، ربما الوكيل يموت، ربما ربما ربما، فيبقى عندي شاهدان يشهدان على فوريتي أني لم أتأخر. وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره. عرفت أنه يجب الرد فورا. طب أنا معذور، عندي عذر، محبوس، مريض، أصلي، آكل، فإن تيسر أن أشهد على عذري وجب علي. إن تيسر ذلك وجب علي. خلاص مفهوم إلى هنا ولا في سؤال؟ فإن عجز عن الإشهاد بأن لم يلقوا، كيف يعجز؟ ما هو في الأول بيقول لي إن تيسر، مقابل إن تيسر إن عجز. ما صورة العجز؟ أنه لم يلق من يشهده. إذن صورة التيسر إيه يا محمد؟ أنه وجد من يشهده. خلاص. فإن عجز عن الإشهاد بأن لم يلقه من يشهد، من يشهده لم يلزمه تلفظ بالفسخ. يعني بيقول لي إيه؟ يقول لي طب أنا عجزت عن الإشهاد. يعني إيه عجزت عن الإشهاد؟ يعني لم ألق من أشهده. هل يجب وأنا ماشي كده في طريقي إلى الحاكم أو إلى الوكيل البائع أو إلى البائع أو إلى ولي البائع أو إلى آخره، وأنا ماشي كده أتلفظ بالرد بالفسخ؟ يعني أكلم نفسي، يعني أرفع صوتي؟ هل يجب علي؟ بعض الفقهاء قال كده، لو لم تجد من تشهده تلفظ بذلك حتى يسمعك الناس، حتى ولم يكونوا من أهل الشهادة، افعل ما تستطيع. يعني هو إيه؟ إدراك ما يمكن إدراكه. لم يجد من يشهده تلفظ وارفع صوتك ليسمع من يسمع. ربما يكون هناك لوث، يأتي الحاكم وما ليس عندك شهادة، إذا ارتفعتما للحاكم وليس عندك من تشهده، ربما يأتي شخص ولو صغير السن، هو غير شاهد، ليس من مواصفات الشهادة أن يكون صغير السن غير بالغ أو يكون رقيقا أو يكون لكن إذا جاء هؤلاء ممن لا تقبل شهادتهم عند الحاكم يعطون للحاكم قرائن تساعده في الإيه. فبيقول الشيخ هنا لا يجب يكفي أنه يذهب وخلاص حتى بدم لم يجد من يشهده لا يحتاج إلى رفع صوته بالفسخ. فإن عجز عن الإشهاد بأن لم يلقه من يشهده لم يلزمه تلفظ بالفسخ لا يحتاج إلى رفع الصوت بالفسخ سواء سمع من سمع أو لم يسمع من لم يسمع لا يحتاج إلى الرفع يكفي أن يضمر ذلك في قلبه. ثم على المشتري أن يترك استعمال هذه السلعة المعيبة التي عزم على ردها إلى البائع. قال وعليه يعني يجب عليه ترك استعمال لهذه السلعة المعيبة التي عزم على ردها. قال فلو استخدم الرقيقة المعيب يعني الذي يريد أن يرده أو ترك على الدابة أي المعيبة التي يريد أن يردها السرج اللي هو إيه أو الإكاف فلا رد. ليه فلا رد؟ قال لإشعار ذلك بالرضا بالعيب. ما دمت قد استعملت هذا الرقيق أو وضعت شيئا ما من مستعملات الدابة فهذا يدل على أنك ترضى بهذا العيب ترضى بهذا الرقيق أو بهذه الدابة على هذا العيب. وضعت عليها الإكاف أو وضعت عليها السرج فما فرق بين الإكاف والسرج؟ صفر. أيوة ها السرج الذي نعم يجعلونها على الفرس أيوة. أما الإكاف يجعلونها على الحمار. خطأ ده اللي احنا عارفينه خطأ. ما زي برضو الرمح يعني بيجري بسرعة بلهوجة بسرعة زي العفريت ده اللي احنا عارفينه لكن ده مش اللغة العربية. اللغة العربية أن الإكاف هو البرزع. الإكاف هو البرزعة بالمصرية بردعة. البرزعة يعني ما يوضع على الدابة حمارا حصانا جملا ما يوضع ليركب عليه الشخص يوضع عليه من قماش أو من جلد أو من غيره حتى لا يركب الشخص مباشرة على الداب. أما السرج يبقى مجرد قماش هذه هي البرزعة أو الإكاف. لكن السرج هو بقى ما يوضع اللي كان بيقوله الشيخ محمد اللي هو يوضع يكون له مقدمة ومؤخرة يستند عليها ويمسك فيها فوق البرزعة. يبقى الأول بنضع البرزعة الإكاف ونضع فوقها السرج تكون من جلد مملوء محشو جلد محشو بالقش بحيث يعمل فيه صلابة في الخلفية وفي المقدمة الخلفية ليستند عليها ولا يقع وفي المقدمة حتى يمسك فيها نوع من التمكن من القيادة أو السياقة. كلاهما يدلان على رضا بهذه الدابة على عيبها ويمنع الرد لأنه استعمله. لو كان يريد أن يرده فيجب عليه ألا يستعمل عليه ترك استعمال. فلو استخدم الرقيق أو ترك على الدابة السرجة أو الإكافة فلا رد. لماذا؟ لإشعار ذلك برضا بالعيب. نعم يعني استدراك. نعم له ركوب ما عسر سوقه وقوده. متى يركبه ويكون ذلك غير مناف للرد بالعيب؟ إن كان قيادته أو سوقه متعسرة. هو المطلوب منه أن يعمل إيه؟ المطلوب منه هو يسوقه أو يقوده. يسوقه يجعله أمامه، يقوده يجعله خلفه، يجره إلى البائع. كل تعالى يا بائع خذه كما هو، أنا لم أركبه، أنا سقته إليك أو قدته إليك. لكن إذا كانت قيادته أو سياقته متعسرة إلا بالركوب له ركوبه، لأن بعض الحيوانات والدواب لا تنقاد ولا تساق إلا لمن يركبها، أما مجرد أن تمشي بجوارها تجرها تمتنع تتأبى عليك، فلو امتنعت ولم لم تفلح في سياقتها إلا بركوبها جاز لك ذلك، ولا يعد ذلك من الاستعمال المانع من الرد بالعين. هي تكون أمامها. يبقى برضو قياده. قال والرد بالعيب على الفور، الرد بالعيب على الفور. قال فيبطل بالتأخير بلا عذر، فلا يضر نحو صلاة وأكل وقضاء حاجة وتكميل لذلك. يبقى علم بالعيب المشتري، علم بالعيب في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة مباشرة أقيمت الصلاة، والآن اكتشفت أن بهذه السلعة عيبا، يعني أتركها أترك الصلاة وأذهب لأردها، لا أصلي لأن الصلاة أقيمت، وأذهب بعد الصلاة فورا بمجرد السلام، لا أجد بقى لتحية لختام الصلاة وللسلام على الشيخ عبد الخالق وللشيخ حمزة وأسأله عن الدرس ولماذا لم تذاكر وأضربه، كل هذا يضيع علي الرد بالعيب. يبقى فور السلام أذهب مباشرة إلى، أو وأنا في الصلاة اكتشفت العيب، ممكن اكتشفت عيبي في الملابس التي ألبسها وأنا أركع أو أسجد، اكتشفت العيب في أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ أخرج من الصلاة يعني لأرد العيب؟ هذه الفورية عندكم يا فقهاء؟ لا، كمل الصلاة خلاص. أو في أثناء الأكل، أو الأكل قد حضر، إذا كان الشريعة مطهرة تجيز لي أن أتأخر عن الجماعة من أجل الطعام الذي حضر أوانه أو حضر أوانه وأنا جائع، فمن باب أولى في رد العيب. فلا يضر نحو صلاة وأكل وقضاء حاجة وتكميل ذلك، إن كان في أثناء الصلاة، في أثناء الأكل، في أثناء قضاء الحاجة طبعا يكمل. نعم، وتكميل لذلك، لذلك وتكميل لذلك. وكذلك الليل عذر إن لم يتيسر السير فيه، إن لم يتأثر السير فيه فهو عذر. لو علمت بالعيب في الليل وكان الليل مما يتعذر السير فيه فلا عليك أن تبقى لأول خيط النهار لتخرج لترد بالعيب. أما لو كان يمكن السير فيه فيلزمك الرد فورا وإلا سقط حقه. قال وإلا، يعني وإلا لم يتيسر السير فيه بأن تيسر السير فيه، نفي نفي إثبات، كفاياك نوم كفاياك نوم، فإن تيسر السير فيه فلا يكون عذرا، كليالي رمضان، ليالي رمضان فيها حياة بالتراويح والتهجد بلغنا الله وإياكم. قال ويعتبر الفور على العادة، على ما هو متعارف عليه أنه فور، فلا يكلف الإسراع على خلاف العادة. يعني بتقول لي على الفور يعني أجري؟ قالوا لا، على العادة يعني فورا، يعني خلاص علمت ولا وليس عندك ما يعوقك من صلاة وأكل وقضاء حاجة ونحوها، وليس هناك الليل، فاذهب بشكل معتاد، شكل يعرف الناس ويتعرف عليه أنه معتاد، لكن لا تكلف فوق طاقتك أن تأخذ مثلا سيارة أجرة فورا، لا، بالشيء المعتاد. قال ولا يجوز بيع الثمرة، وهذا تعرفه غدا إن شاء الله، بشرط قراءة الدرس قبل أن تأتي، لأن الدرس صعب جدا غدا إن شاء الله، فإن لم تذاكر الدرس فلا تأتي أحسن، حتى لا تكلفني أن أعيد الكلام مرة ومرة ومرة، كلام في غاية الصعوبة في الدرس القادم، وأنا قد أعذرت وقد حذرت وقد أعذر من أنذر، والحمد لله. نعم يا سيد سامع. هل عندنا أحد الطلاب أو الطالبات من دار العلوم ممن يحضر معنا الآن؟ طالب أو طالبة من دار العلوم ممن يحضر معنا الآن؟ طيب، فضل، اسأل.